voiceover. What time voiceover dot dot dot V. Voiceover dot dot dot. لو أنت مش معك حاجة من clipboard, لو أنت مش عامل كوبي الحاجة هتلاقيها unavailable. أنا دلوقتي معايا حاجة اللي هي صوت شهاب في الجملتين العبارتين اللي قالهم, وجيت هنا على الملف واخترت المكان وأضغط إنتر, فتحت طبعا Alt C وبعدين Voice Over دي Voice Over dot dot dot V وV Menu Bar Leaving Menu Bar Voice Over Presets برضو ماشي. اسمع وقول لي أحسن Preset. طبعا هو هيعمل إيه, هيوطي الصوت شوية لا هيوطي الصوت شوية وهيحط صوتك وهيعلي, بس التغليفة بقى التغليفة نفسها ازاي دي اللي هنسمعها في البريسيت ماشي. ديفولت ديفولت دوس الفور. جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. عندها؟ طيب اللي بعده fade background to silence. ده كده هيقفل للآخر. بص بص جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. طيب fast fading. Fast fading. جامعة سوهاج سرعة مركز نور البصيرة. لا مش حلو. طب غير مش حلو ليه؟ علشان بص اسمع كده ركز. جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. لو انت عاوز تاخد كل المفتاح ورا بعضها يبقى ده كويس. ماشي؟ انا عاوز اخدكم لوحده. Act second phase. جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. هو الديفولت هو على لاود باك جراوند. لا لسه اسمع بس. جامعة سوهاج ده كده ما وطوش خالص. حاجة بسيطة. خلي الباك جراوند عادي. سلو فيدنج. سلو فيدنج. اسمع. جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. ماشي؟ نعمل الآن هو. لا لا أنا شايف دي برضه. إحنا هناخد الاثنين. هناخد الأولاني خالص. ديفولت. جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. كويس؟ بس أنا واقفة معايا حاجة بعد إذنكم. واقفة معايا حاجة مهمة أوي. أنا كده مش عاجبني مستوى الصوت ده. الصوت بتاع ده لا ده المنخفض زياده شويه عشان يبين, يعني هنرفعه سنه صغيره خلاص, بس هنعمل سيلكت اول 10 لا يعني يعني هو كده مش هينفع بقى 10, مش هنعمل برافو عليك 2 بالسالب ولا بالموجب؟ لا 2 بالموجب ماشي. Processing change volume. Cancel button to activate. Press space bar. 100%. Gold width. ودنك في الميكس مهمة جدا. لا عاوز عليها واحدة كمان. Menu bar. 101%. ايش انا 100%. انا اشتغلت معاكم بقى وانا هدرس وخلاص. طيب. انا اوكي والت سي منيو بار ليفن منيو بار ريفر بريزنتس. على فكره في حاجه, في اكتر من حاجه ما تستخدموش في عشان في اكتر من حاجه في الفي, فاحنا نطلع لها من الاسهم الت سي ونطلع فوليوم سب فويس اوفر دوت دوت دوت في منيو بار ليفن نختار ديفولت. اسمع بقى كده. جامعه سوهاج مركز نور البصيره. ايه هو؟ لا ده حلو قوي كده حلو. انتر 1% processing voice over cancel button to activate press space bar 100% gold wave Mozart dash incline خلاص. نعمل كنترول ايه ونسمع. جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. الجاية بقى الجاية خد بالك من حاجة,

ماشي؟ طبعا طيب فيد يبقى ازاي؟ Alt C Menu بعدين يو Auto Fit Out ولا Fit In Out Menu Bar Leaving Menu جرب بقى Fit Out Zero دكتور جرب الأول Fit Volume Default Full Volume to 50% Full Volume to Zero Full volume the silence logarithmic. Logarithmic. ده هي بسرعة خالص. لا خلاص خلصت. Full volume 9%. 100%. Processing fade out. Gold wave. Mozart. المركز في أمان هل هو سريع كده يعني بعد في امان الله 20 ثانيه كده موسيقى هو ده تقريبا كده يا استاذ احنا عملناه تقريبا كده خلاص المهم بس كنا عرفتوا الفكره العامه المساله وبعدين خلينا نسيف بقى طبعا في حاجه يا جماعه الشغل ده ممكن يروح لاي حد يحط عليه صور يبقى انت كده فعلا اشتركت في فريق عمل حتى لو من اثنين بس انا متطوع لو الاعلان دوت يعني حابين تعملوه فيديو انت يبقى دورك ايه صوت ولا فيديو انا فيديو طب تمام كويس على الصوت ها اهو menu bar leaving menu bar saves file name colon edit combo mozart dash i quiet نسميه ايه بقى نور البصير مركز نور البصير خلاص انا اعمله لكم خلاص same as type colon combo box MPEG audio left parent star dot MP3 right parent toolbar folder view list view not selected Mozart dash حط my document folder وانت 1% processing saving more dot MP3 cancel button to activate press space bar 100%